أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار، وأعتق رقاب أمهاتنا من النار، وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واشرح صدورنا وقو إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم نور قبورنا وقلوبنا، اللهم نور قبورنا وقلوبنا، اللهم لا تعذب ألسنة نطقت بذكرك ولا قلوبا شهدت لك بوحدانيتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين، وفي جميع أعمالنا مخلصين، وعن النار مزحزحين، وفي الجنة مقيمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انقلنا من البدعة إلى السنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشك إلى اليقين، ومن الشك إلى اليقين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم حرر بهم ديار المسلمين، اللهم حرر بهم ديار المسلمين، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم أزل ما بيننا من فرقة واختلاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، وأعذنا من عذابك ونيرانك، واختم لنا بفضلك ورحمتك أعمالنا بحسن الخاتمة، وتقبل منا ما نفعله من أعمال صالحات، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.